انا امس معه كان يثني عليك يقول والله وين عبد العزيز، ما شفنا عبد العزيز، فانا اكذب عليك لكن لاجل ان ازيل ما في قلبك مما نقل اليك عنه. كذلك لما يريد الواحد يصلح ما بين امه وامراته، طبعا ممكن لو كانت الام، طبعا من حق الزوجه ان الزوج يعني يسافر بها، من حقها انه يطلعها مثلا اذا كان يعني يتمشون في اماكن النزهه وغير الاماكن المحاصره، يعني اذا كانت الام يمكن ان تخرج معهم ما في باس، يعني حتى لو كان عنده مثلا 10 طلعات تخلي منها 8 9 أو 7 امي معنا، ممكن 3 طلعات أو 2 طلعات يكون هو وزوجته وحدهم، هذا امر. كذلك ما يتعلق بالامور التي الام لا تستطيع ان تخرج معهم، يعني مثلا الام ستنام ما تريد تخرج تتعشى، او مثلا هو سيسافر مع زوجته الى بلد يعني يتفسحون فيها، الام لن تذهب معهم اساسا، لكن يعلم انها ان علمت انهم سيسافرون الى ذلك البلد قالت للولد يا ابني يعني انت ستصرف فيها السفرة هذه قيمة التذاكر، قيمة الفنادق، قيمة يا اخي لا تذهب، امرأتك انت تدلعها اكثر من اللازم، يعلم انه سيسمع ذلك وان من حق امرأته ان تسافر كما يسافر غيرها. طيب في هذا الحال هل يجوز ان يكذب على امه ويقول لامه مثلا احنا يوم طالعين مثلا مثلا للغربية، فتفهم امه الغربية يعني طالعين وين؟ جدة ومكة مثلا، وهو طالع الغربية موديها مصر مثلا، ايه كلها في الغرب يعني، او طالع والله للشرقية ولا مودي زوجته لاحد البلاد اللي في الشرق. في هذا الحال جائز اذا كان من باب الاصلاح ومن باب الا تحمل امه مثل هذا الهم، هذا امر مهم جدا، احفاظ على مشاعرها يعني، او احسن احفاظ على مشاعرها، ولان الام تشعر ان ولدها يعني لا ينبغي ان ينفق امواله فيما هب وجب، وذلك بعظم حقها. يا اخي مرة ابو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته امه قالت يا ابا هريرة، فقال لبيك، ثم شعر ابو هريرة ان صوته ارفع من صوت امه قليلا، فجلس يستغفر استغفر الله، رفعت صوتي على امي استغفر الله، فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. وهو يقول لبيك ما قال يعني لفظ جارح ولا رد، ما قال اي لفظ جارح، ومع ذلك يذهب يتوب، اني قلت لبيك لامي يذهب يتوب لما كان الصوت عالي. يا اخي عبد الله بن مسعود استسقته امه ماء يوم من الايام، يعني تريد ان تنام فعطشت قالت اعطني ماء، فذهب ليحضر الماء، فلما جاء وقف عند راسها بالاناء واذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره ان يوقظها، صعب يقول يمه قومي اشربي الماء، يمه كره ان يوقظها وكره ان يضع الماء بجانبها، خشي ان تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري ان الماء عندها فتبقى عطشة، فجلس عند رأسها والماء امامه، واذا غلبه النوم وقف، واذا خف عنه النوم جلس، واذا غلبه النوم وقف، ولم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر. وبالوالدين احسان، بل يا جماعة ترى الاحسان الى الاب وإلى الأم. طبعا بالمناسبة أنا أسألكم، يعني الحديث اللي نتكلم عنه اليوم وأدنى صديقه وأقصى أباه، لماذا أكثر الأحاديث تتكلم وأيضا الناس عموما يعني اللي يخطبون الجماعة وكذا يتكلمون عن الأم أم والأناشيد وبالأغاني حتى الأم الأم، ليش؟ والأب يا أخي إيش ذنبه؟ توقعون إيش السبب؟ حقها أعظم. طيب غير ان حقها هو اضعف، يعني من نوع اللي يكتم ما يتكلم، الوالد لو لقى عليك اي ملاحظة يمكن يعدلك، يعني أحسن. يكون اشد شوي وياخذ حقه منك. الغالب ان الاب يعني الرجل يكون عنده قدرة على التجلد اكثر، الرجل يكون يخرج للناس يعني يضيع وقته معهم، يجلس معهم يفضفض، الرجل دائما لا يعقه الابناء لان الناس يرون عقوقهم، وبالتالي نفس الأبناء يخجلون من الناس، لكن الأم في البيت في الغالب لا تتكلم لا تعثر، ضعيفة ترضى بالأقل، تلجأ دائما إلى العيش في الظل، ما تريد تعمل مشاكل طلعني من المشاكل. الأب في الغالب يكون لا أقدر على أن يعني يطلع حقه بنفسه، مع أن كلا الوالدين طبعا يعني يجب برهم والإحسان إليهم. طبعا أيضا من بر الوالدين وبر الأب وبر الأم أن البار يكون دعاؤه مستجابا،

قال اذهب فاستأذنهما. ما عند امه وابيه الله. ذهب كلاب الى ابيه امية لم يزل يقبل رأسه ورزه حتى رضي له ان يذهب. ارسله عمر الى الثغور. الثغور هي مراكز يعني تجعل على حدود بلاد الاسلام يرابط فيها المجاهدون حتى اذا جاء العدو يصدونه. اشتد الامر على ابيه حتى صار يبكي ليلا ونهارا شوقا الى ولده. شوف يا اخي ترى حب الاب لولده ترى والله يا شباب يعني كن انا اكبركم سنا لن تعرف فعلا قدر والديك حقا الا اذا صار عندك اولاد وكبروا ورأيت رأفتك وانكسارك لهم فتذكرت اباك. فجعل الرجل يبكي ليلا ونهارا شوقا الى ولده. يوم من الايام رأى حمامة كان جالسا تحت نخلة فرأى حمامة تأتي الى افراخها فجعل يبكي ويقول لمن شيخان قد نشد كتاب الله لو عقل الكتاب تركت اباك معشة يداه وامك ما تسيغ لها شرابا فانك والتماس الاجر بعدي كباغ الماء يتبع السراب. ثم اشتد عليه البكاء حتى عمي. اشتد عليه الامر اين كلاب يوضئني؟ اين كلاب يسوقني الى المسجد؟ اين كلاب يتحدث معي؟ اين كلاب يستقبل ضيوفي؟ ذهب كلاب من بين يديه. فعمي فاراد ان يدعو على ولده لماذا تركتني وذهبت؟ فلم تطب نفسه ان يدعو على الولد فجعل يدعو على عمر بن الخطاب. ما ذنب عمر هكذا؟ جعل يقول ساستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج الى بساقي ان الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. يعني يقول الهامه وقعت على العين من شده الكبر. سمعه واحد من اقاربه جاء وامسك بيده قال تعال معي يا اباك يا ابا كلاب. قال الى اين؟ قال نذهب. اتمشى. ذهب به حتى ادخله الى المسجد واجلسه في الحلقة التي فيها عمر. جاء الشايب اعمى وجالس ما يدري ان امامه عمر. قال يا ابا كلاب يقول لصاحبه انشدنا من اشعارك. فمباشرة قال ساستعدي على الفاروق ربا فاروق عمر له حج الحجيج الى بساقي ان الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. قال عمر ايش القصة؟ قالوا انت ارسلت ولده الى الثغور. قال الم يرضى؟ قالوا بلى لكن اشتد ولعه بولده. قام عمر وارسل الى الثغور مباشرة ابعثوا الينا كلاب بن امية الكناني. ما هو الا وقت يسير ووصل اليه كلاب. يوم يومين. قال له عمر يا كلاب ما بلغ برك بابيك؟ قال والله ما اعلم شيئا يحبه ابي الا فعلته قبل ان يطلبه مني ولا اعلم شيئا يبغضه الا تركته قبل ان ينهاني عنه. قال زدني. قال هل تصدق اذا اردت ان احلب له من الناقة ما اتي مثلكم واحلب؟ لا. قال ماذا تفعل؟ قال اتي الى اغزر ناقة في الابل في الليل واتي واعقلها يجلسها ويربطها ثم آتي قبل الفجر وآخذ الماء من البئر البارد وأغسل ضرعها اللي يحمل الحليب حتى يبرد اللبن في داخل الضرع ثم أحلبها وإذا صلى أبي الفجر جئت باللبن بارد ليشرب. قال كل هذا لأجل شربة لبن؟ قال نعم وما سواه أعظم. قال افعل ذلك. قال اذهب وسلم على أبي. قال افعل ذلك أول شيء أريد أذوق اللبن. مضى إلى ناقة عند عمر وغسلها مرارا ثم حلب وجاء باللبن الى عمر. قال عمر ادخلوا في الغرفة واغلقوا عليه الباب. فادخلوه وارسل عمر الى امية بن اسكر الكناني وارد كلاب ان يحضر اليه. جاء امية شيخ كبير قد رق عظمه وحدودب ظهره وشاب رأسه وعظم همه وكبر حزنه. جاء وقف بين يدي عمر. قال له عمر يا ابا كلاب. قال لبيك. قال ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال ما بقي لي في الدنيا لذة. قال اقسمت عليك ان تخبرني ما بقي من اعظم امنياتك في الدنيا. قال اتمنى والله لو ان ولدي كلاب بين يدي اضمه ضمه واشمه شمه قبل ان اموت. قال عمر